بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية تعرضت لخلق الإنسان، وخلق الإنسان الخليفة له أطوار: خلق أولي من مادة الأرض وهو التراب والماء ليصير طينا، ثم يأخذ أطواره في الحمأ المسنون والصلصال ثم ينفخ فيه الروح، وبعد ذلك يأتي طور آخر من خلق من خلق، الأول خلق من عدم، وبعد ذلك الخلق الثاني خلق من موجود من الزوجين الذكر والأنثى، وتأتي العملية إياه بتاعت التكاثر والتناسل. قبل أن يتكلم الله عن خلق الإنسان تكلم عن أنه خلق للإنسان قبل أن يخلق الإنسان، خلق له فقال: فاطر السماوات والأرض، وخلق له الرسل من الملائكة ليبلغوا الرسل من البشر، وأنزل من السماء ماء. كل دي مقدمات قبل أن يوجد الإنسان، فكأن الله خلق للإنسان قبل أن يخلق الإنسان. تلك أشياء المادة، وما هي أشياء الروح؟ ما هو برضو كما ضمن للمادة قوتها ضمن للروح قوتها. قال لك ما احنا أرسلنا الملائكة مثنى وثلاثة إلى آخره، وأرسلنا الملائكة بالوحي، يبقى قبل أن يخلق الإنسان الخليفة خلق له أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بمادته قوتا طعاما وشرابا وهواء، الثاني ما يتعلق بقيمها. ولذلك تجد في سورة الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى المقدم عنده إيه في الخلق؟ مش خلق مادتك وقوته، ده خلق القيم فيك عشان تبقى إنسان خليفة. ليه؟ لأن كل صنعة لا بد أن تسبقها عند الصانع الغاية. أي صانع بيصنع حاجة قبل ما بيصنعها بيعمل إيه؟ شوف الغاية بتاعتها، المطلوب منها إيه. ولذلك قلنا سابقا إن صانع التلفزيون ما صنعش التلفزيون ورماه في السوق وقال شوفوه ينفع في إيه، ينفع ثلاجة ولا ينفع غسالة ولا ينفع بوتاجاز، لا، ده قبل ما يعمله مقدر غايته. كذلك الحق، قبل أن يخلق الإنسان قدر حركته في الحياة وما يسعده، فوضع منهج القرآن قبل ما يخلق الحكاية دي، وبعدين جاب خلق الإيه؟ المادة رزقا وإلى آخر. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن خلق الإنسان قال: والله خلقكم من تراب. الله إذا ما كانش يقول أنا خلقتكم من تراب، يبقى متكلم، لكن وجب على الغاية، كأننا بنقول كده: الله خلق الإنسان من تراب. ليه؟ قال لك لأن وسائل الخطاب بين متكلم ومخاطب تنقسم ثلاث أقسام: مرة واحد يتكلم يبقى ضمير الإيه؟ التكلم، أنا وأنت ضمير المخاطب وهو ضمير الغاية، يبقى كم حاجة؟ ثلاثة: متكلم ومخاطب وغاية. المتكلم حين يتكلم يقول لك أنا فعلت كذا، من الجائز أن يكذب. طب واحد بيخاطب يقول له أنت فعلت كذا، من الجائز أن ينافق. لكن لما يكونش حد لا مخاطب ولا متكلم نتكلم عن غايب يقول هو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا، يبقى برئنا من إيه؟ لا من الدعاء في التكلم ولا من النفاق في الخطاب، ويتكلم عن غايب هو الذي خلق. أكن هو ده ما فيش إلا غيره، ساعة تقول هو ما انصرفش إلا إلى الحق سبحانه وتعالى. ومن العجيب أن استقراء آيات الخلق في القرآن التكلم خد قسم، والخطاب من الغير لله خد قسم. الخطاب ما كانش الأربعة، ربنا ما خلقت بخطبه، ربنا ما خلقت بيكلم مين؟ بيكلم ربنا. ربنا ما خلقت أنت أبقى. هذا باطل. يبقى المتكلم بيقول كده والمخاطب بيسمع منه. وبعدين بيقول تاني برضو مرة تاني يقول ايه خلقتني، برضو بيتكلم بيخاطب واحد، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت. يبقى كم مرة؟ أربع مرات جيك ايه بصيغة ايه؟ بصيغة المخاطب. ساعة التكلم ما يتكلم ربنا بيقول أنا خلقتكم، أنا خلقتكم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، بيتكلم. يبقى هو اللي بيتكلم. طب والغائب هو الذي خلق، لأن لا أنا ولا أنت ولا هو. يبقى ده دليل عليه، دليل على أن خلق الله للإنسان لا يمكن أن يكذب ولا أن ينافق فيه ولا أن يدعى. ليه؟ لأن كثر الملاحدة والكفار بالله. هل ادعى واحد منهم أنه خلق نفسه أو خلق الإنسان؟ ما حصلش. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم قلوا الله، ما فيش، ما حدش ادعى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذا مسألة لم تدعى أبدا، مع أن فيه مجترئين على الله وقالوا يد الله مغلولة، ما فيش إله الله. طب إيه اللي خلاهم يحبسوا على الحتة دي؟ قال لك ما حبوش يقولوها لأن إن قالوها هم الباقي هيكذبهم، ما تتقالش دي أبدا. يبقى إذا كتاب الغيب، إذا استقرأت القرآن وجدت كلام الله عن الغيب في الخلق من أول سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا أنا ولا أنت، قلت له أنت اللي خلقت، إلى آخر سورة أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وبعدين خلقتك وخلقتها وخلقتكم وخلقت كل وخلق كلها في تكلم وفي إيه وفي غيب. الغيبة أخذت 107 آية بالغيبة، و76 بالتكلم، تكلم عن نفسه، و4 بالخطاب. يبقى أحظ الأشياء إيه؟ أحظ الأشياء الغيبة، لا فيها ادعاء ولا فيها إيه؟ ولا فيها نفاق ومواجهة ولا نفاق وخطاب. يجي شوف بقى ما هو الخلق؟ الخلق إيجاد من عدم. مجرد إيجاد من عدم؟ لا، مقصود الغاية. لأنك أنت صح تمسك حتة طين كبيرة كده وتروح رميها في الأرض، تقوم تطلع حتة، واحدة تيجي زي النجمة، واحدة تيجي زي الهلال، واحدة تيجي زي الوش إن تأملته، واحدة تيجي زي صورة كلب، أي حاجة. إنما هل هذه مقصودة؟ ما يقالش خلق ده. يبقى مش مجرد إيجاد من عدم يعتبر خلق، لا، الخلق إيجاد من عدم لغاية مسبقة، حكمة. طيب دي وظيفة مين؟ قال لك وظيفة الحق سبحانه وتعالى. قال لك لكن نجد في كتاب الله أحسن الخالقين. يبقى ما دام أحسن الخالقين يبقى فيه مين؟ يبقى فيه خالق. نقول له يشتركوا في شيء وهو إيجاد من عدم، بس هو قال ما قالش أنا أحد الخالقين، أنا أحسن الخالقين. يبقى لابد فيه مية، ده خالق وده خالق، لكن في ميزة. قال لك لأنكم تخلقون صناعاتكم من موجود أنا خلقته، ولكني أخلق من عدم لا وجود له أصلا. أنا أحسن ولا هذا واحدة. ثانيا أنت تخلق ما يجمد، يعني توجد صنعة تجمد على ما خلقتها عليه، فلا تتطور، لا تكبر ولا تتناسل ولا تعمل حياة ولا يعمل كوباية. خد شوية رمل، الرمل المخلوق لله، وقعد يصهره وحط عليه مواد تنقيه من الأتربة وإلى آخره، وبعدين عمل قالب وعمل الزجاج وعمل الكوباية. صحيح أوجد الكوباية ما كانتش موجودة من عدم ولا لا، إنما هل خلقها من عدم أم خلقها من موجود لمن خلق للخالق الأول؟ بإيه؟ المادة موجودة هو اللي خلقها، العقل اللي فكر هو اللي خلقه، الجرح اللي قاعد تشتغل هو اللي، تبقى كلها راحة لمين؟ تبقى راحة لله. يبقى أحسن الخالقين ولا مش عارف؟ أيضا هو يصنع الصنعة، البشر يعني يصنع الصنعة ولكنها لا يعطيها الحياة. بمعنى انك انت بتشوفش الكوبايه صغيره كده كبرت، تفضل الكوبايه هي هي، ما ادهاش حياه ولا ادهاش تكاثر زي ما قلنا زمان، يجيب كوبايه يعملها ذكر وكوبايه يعملها انثى ويقول لهم خدوا بعض وطلعوا لنا شويه كوبايه، ما حصلش. يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن؟ يبقى احسن الايه؟ احسن الخالقين. هو الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ والله خلقكم من تراب. المستشرقين بيقول مرة ربنا يقول خلقكم من مية، ومرة خلقكم من تراب، ومرة خلقكم من صلصال، ومرة خلقكم من حمأ مسنون، شغلانة كبيرة كده. إيه اللي صح؟ تقول له الكلام لا يتعارض إلا إذا كان بغير مراحل وغير أطوار. لما يقول أنا دخلت هذا الثوب من القط، خلاص أنا عملت الثوب ده من النسيج الفلاني، صح ولا مش صح؟ أنا عملت الثوب ده من الإيه؟ من المخزن الفلاني، صح ولا؟ أنا عملت التوب ده من اللي بيلون وخبر. يبقى لما تتكلم عن أطوار ما فيش طرية للأطوار، لما هم مع بعض تراب وضع عليه ماء فصار إيه؟ فين؟ طين. سيبناه شوية كده لحد ما يقولوا إيه زي الفلاحين عندنا، سيب المعجنة لما تقطع، تقطع يعني إيه؟ يعني تاكل الخلط بتاعها، الخلط اللي فيها ما يبقاش حتة تبن كده وبتاع لحد ما إيه؟ كلها تنهمك في بعض حتى تصل الى درجه انها تنتن. طب كويس، يبقى اذا تراب صح، ماء صح، خلاص طين صح، نسيبه شويه حمأ مسنون متغير رائحه صح، صلصال نقول له ايوه جمدناها شويه وبعدين نحتنا فيها وعملها وصورت، يبقى كلها مراحل ولا لا؟ يبقى ما فيش تناقض في المراحل، انما التناقض في ان يكون الشيء ذا مرتبه واحده ثم تجعله مراتب. نقول له لا، دي مراحل للايه؟ للمرتبه، زي الطفل وبعدين غلام وبعدين شاب وبعدين راجل وبعدين كهله، دي كلها في انسان واحد، تبقى اسمها ايه؟ مراحل. الحق سبحانه وتعالى حكم في كونه باشياء ونهى العقل ان يفكر في اشياء. ايه اللي نهى العقل؟ قال انا خلقت لك الكون والماده وضمنت لك القوت طعام وشراب وهواء، وبعت لك ماده نعوش ترقي نفسك بقى، تبني بالاسمنت، تبني بالمسلح، تبني مش عارف، تجيب مرمر، تجيب، انت حر حسب امكانياتك وحسب عملك وعرقك. انما في حاجتين اتنين مش عايزك تشغل نفسك بهم، لا تشغل نفسك بهم ابدا. ليه؟ قال لك حتى لا تبدد عقلك فيما لا يجدي بفائده. قال ايه الاثنين دول؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، يعني ما خدتهم شويه يشوف عشان يقول ده الانسان اصله كذا والسماء والارض اصلها كذا. قال انا ما اشهدتهمش ايه؟ خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. طيب ما دام ما اشهدناش، قال اياكم ان كنتوا تسمعوا الناس هيجوا يقول لكم ده الانسان اتخلق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يقول انتوا ما شهدتش الخلق، وربنا ما اتخذكش يامها معاول له عشان تقول ده ربنا خلقكم كذا وكذا، وما كنتم متخذ المضلين عرضا. اوعى تسمعوا كلام. يبقى خدنا من دي ايه؟ حاجتين، ان دي مساله احجب عقلك عن انه يفكر فيها. ليه؟ لان لما نقول لك مش ما يجيش بالكلام الا بالفعل، في اشياء ما يمكنش تصير الا بالايه؟ الا بالفعل. واسمعها مني، انا اللي خلقت، فما قلت لك خلقتك كذا وخلقتك كذا وخلقتك كذا، اسمعني ولا تتخذ المضلين. يبقى تنبأ الحق سبحانه وتعالى بأن هناك من الملاحدة مضلين، هقول لك السماء والأرض كانت مش عارف قطعة ملتهبة وما مش عارف الفصل، وبعدين يقول لك الإنسان أصله قرد ولا أصله مش عارف إيه، الظلم اسمهم إيه عنده؟ المضلين. مضلين يعني إيه؟ يصرفونك عن حق بباطل. كويس أوي. الحق سبحانه وتعالى حين يخلق العقل اللي بيقوله فكر كويس، يقوم يدع للعقل منافذ علشان يوصل فيها لصدق الحقيقة اللي غايب عنه. صحيح هو خلقنا وما مش بقى شهدناش، انما العقل يبتدي يشتغل. نقول صحيح الخلق الاول انت لم تشهد، طب اثناء الخلق ده شهدته ولا ما شهدتوش؟ انت ما عرفتش ما شهدتش ازاي خلقك، انما كلنا شهد كيف نموت كده ولا ايه؟ ولا دي ما حدش بيعرفها؟ وبعدين نموت ولا خلاص بقى المساله ده الروح طلعت لخليقه، يعني ما لا طلعت الروح لخليقه خلاص انتهت. الله، نقول له بقى تعالى الموت هدم للحياه، ونحن لم نشهد كيفية الحياة ولكننا شاهدنا هدم الحياة. كلنا كل يوم نشاهدها. طب هدم الحياة دي بيعمل، قال لك هدم كل شيء، دي قضية فلسفية بقى، هدم كل شيء يأتي على نقيض بنائه. بنات عمارة 10 أدوار وعايز تهد تعمل ايه؟ اخر ما بني الدور الايه الاخران تهدوا الاول. يبقى اذا النقض بيجي على عكس ايه؟ على عكس البناء. طب الموت نقض للحياة، نشوف المدة بيعمل ايه؟ نقول ده ربنا خلق وقال انا خلقتك من طين وصلصال وحماء مسنون وبعدين سويتك ونفخت فيك من روحي، يبقى اخر حاجة دخلت الجسم ايه؟ يبقى هي اول من يخرج، ادي الهدم. وبعدين بعدين يحصل ايه؟ قال لك يرم الجسم، يرم يعني ينتفخ كده ويبقى هو ده الحمق المسنون. وقبل ما يرم لازم يشضب، يقول لك ده شضب، ده ما انتش عارفين ادي الصلصال. يبقى يعني تخرج الروح وهي اخر ما دخل، وكانت اللي بعدها ايه؟ الصلصال، وبعدها الحمق الايه؟ المسنون، وبعدها ايه؟ الطين والمي، وبعدين شويه الميه يتبخروا ويفضل شويه التراب في الارض. يبقى الموت نقض للحياه. احنا نعرف الموت ولا لا؟ فخذ من صدق الواقع في اخراج الروح وتشدب الجسم وترممه، وبعدين يبقى الحمق مسنون، وبعدين يطلع شويه الميه ويفضل شويه التراب. يبقى اذا علمنا كيف تنقض الحياه يبقى دليل لنا على صدق الايه؟ على صدق بدء الحياة في أن نكلمنا فيها. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المرحلتين تكلم عن المرحلة الأولى اللي هي خلق فيها آدم. حينما خلق آدم لابد علشان التكاثر، ما دام عايز خليفة في الأرض بقى لابد له زوجة، قال وخلق منها إيه؟ بس ظنك يا بتاعي خلق منها زوجها يعني إيه؟ يعني خد حته منه كده وعمل الزوجه ايه صح؟ طب خلق منها اي من جنس خلقته برضو عملها طين كده وعمل له زوجه، بس اكتفى في التشريع الاولاني بالرجل، قال ايه يصح. وبعدين عمل التكاثر اللي ايه اللي هو هينشئ النسل اللي يخلف الخليفه. طيب حينما يخلق الله هذا الخلق الا يمده بمنهج يعيش به؟ ده خليفه، ومعنى خليفه يبقى لازم عنده منهج يمشي عليه. ليه؟ قال لك لأنه يريد حين يملك الله خليفته أشياء تأتمر بأمره ربما غره ذلك الملك، فقال له اذكر أنك لست أصيلا وأنك خليفة، طالما حتى تذكر أنك خليفة مش هتطغى، إنما اللي يطريك إيه؟ أن تظن أنك أنت إيه؟ أنك أنت بقيت أصيل في الكون. نقول له أصيل في الكون يبقى يحفظ ما وهب له، أصيل ما يعياش ما يمرضش، ما فيش واحد أقوى منه، مش أصيل في الحياة. يبقى افتكر دائما أنك إيه؟ أنك مستخلف، ومدام مستخلف وحتفضل كده تقوم تنفذ أوامر الإيه؟ أوامر من إيه؟ من استخلفك. الحق سبحانه وتعالى جه في هذه المسألة وقال إيه؟ والله خلقكم من تراب. وبعدين لما خلق من تراب خلق منها زي ما قلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هو خد رسول منا احنا حتة منا ولا من جنسنا؟ يبقى من جنسنا. وخلق منها اي من جنس خلقه زوجها، ولا تقولش في متاهة ثانية. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، جاب آية ثانية بعد علقة ومضغة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. وما دام هيخلق جاب الزوجة وزوج يبقى لازم في حمل، امال هيجي ازاي يعني؟ والحمل ده هتبقى اللي يجي من البطن دي يبقوا اخوة ولا لا؟ طب هيجوز ازاي؟ قال لك نبعد. نبعد ايه؟ قال لك نبقى ولد البطن دي يتجوز بنت البطن اللي فاتت، وولد البطن اللي فاتت يتجوز، يبقى ابعدنا ولا ما ابعدناش؟ ابعدنا على قدر المستطاع. أبعدنا، أمال إيه اللي حصل بين قابيل وهابيل؟ ما هي الحكاية هي كده. نعم، فالحق سبحانه وتعالى. ولما تتسع الدنيا بقى نقوم نقول لا بلاش الأخت ما تجيش، الخالة ما تجيش، كل ما تتوسع الدنيا وتكثر ندي توسيع عشان يعمل إيه؟ عشان يبعد. نبعد ليه؟ اهو ده بقى اللي ايه اللي شاغل الدنيا الان. فحاصيل الزراعية لما يجوا يزرعوا حاجة في ارض يقول لك اياك ان تأخذ تقاوي الارض من ما اخرجت الارض. لما تأخذ التقاوي بتاع الذرة من الذرة اللي انت طلعته يطلع ذرة هزيل ويكاد بمرور الزمن ينعدم. ليه؟ ام قال لك لان الاغتراب هو اللي بينشئ الايه تحجيم الله، اسمه التهجين، اسمه ايه؟ اسمه التهجين. ولذلك الرسول لما قال اغتربوا لا تظهروا، يعني لما تيجي تتجوز ما تتجوزش القريبه القوي. ليه؟ لان خصائص وجودك وخصائص وجودك هتبقى شيء واحد، انما لما تجيب دم تاني هتبقى فيه خصائص من هنا وايه وخصائص من هنا، ده يربي ايه يعني يزود فيك الله. ولذلك الشاعر العربي لما قال ايه انصح من كان بعيد الهم تزويج اولاد بنات العم فليس ينجو من دوى وسقمه. هو اللي قال العربي كده، يعني اذا بالتجربه شافوا الاسره دي اصلها بتجوز منها تطلع بقى بعدين يبقوا اسره ايه؟ اسره ضعيفه. ولما يمدح واحد يقول لك فتى لم تلده بنت عم قريبته فيضوى قد يضوى شرير الاقارب، والتالي بيحب بنت عم وقال تجاوزت بنت العم وهي حبيبته مخافه ان يضوى علي سليلها. يعني ابنها. اذا دي مساله ايه؟ موجوده. كلمه وما تحمله من انثى، لان الحمل هو الوسيله، والحمل ده طبعا هو نتيجه الاتصال، الاتصال بمنهج مين؟ ربنا هو اللي زوج ادم وحواء، هو اللي زوج المأذون هو اللي عمل. وبعدين لما احنا نيجي نقول طيب هيبقوا اخوه، نقول لك لا ابعد، دي بطني وده بطني ومش عارف ايه، كل ما تقرب شويه كده يبقى ابعد يعني. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. تحمل ايه؟ تحمله نتيجه الالتقاء، التقاء الذكوره بالايه؟ بالانوثه. هذه المساله اخذت عند علماء التشريح كلام طويل. كانوا يظنون ان للمراه ماء وللرجل ماء، بخلطهما ينشا الايه؟ ينشا الولد. وبعدين تبين بالعلم ان المراه لا دخل لها في هذه ابدا. الرجل هو اللي عنده ميكروب الانثى وميكروب الايه؟ الذكوره، والمراه ده الرجل، والمراه عندها بويضه تحتضن، بس الميكروب كله يطلع من الرجل السابق ويدخل البويضه، هو اللي يجي ولد ولا بنت، اثنين ولدين بنتين ولد وبنت. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه لم يتكلم كلام عشان يقول لك انا بديك علم، لا، بيديك قضيه كونيه سيثبتها العلم البشري. مش قال لك قضيه، قال لك ما تشغلش نفسك بالحكايه دي، لان العلم هو اللي هيثبتها لك، ويمكن العلم من كافر بما اقول. ولذلك يقول لك ايه دلوقتي الماء يخرج من الرجل، سموه في الاطباء اكس واكس ايه واكس واي، الاثنين يطلعوا، القول بقى ينفذ للايه؟ للبويضه. نقول له يا سلام، ده دي امر فطري قبل ان يوجد التشريح وقبل ان يوجد العلم اللي عمال بيمثل العلم الحديث ده. المراه البدويه اللي عايشه في البدو لما جوزها اتجوز عليه، لانها ما بتخلفش ذكر، هي بتخلف بنات كلها، فزعل منها وراح اتجوز غيرها. فهو لما طلع لها فاهم انه هيبقى يجي لها شويه كده يشقر عليها، ما جاش. فقالت الشعر المشهور ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا ونحن كالأرض لغارسين نعطي لهم مثل الذي أعطينا. إزاي دي تجيب العلم اللي عمله القرن العشرين، تجيبه البدوية كده في كلام ده؟ مسألة ما. الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لنا بهذا أن الفطرة السليمة قد تصل الى حقائق الكون، بس ما تخليش فيه هوى، ما يدخل الهوى يغير، انما من غير هوى تصل الى الايه؟ تصل الى الحقيقه. سيدنا عمر مش القران كان بيجي على وفق ما يرى ولا ايه؟ مش يقول كذا كذا يجي القران، ايه الحكايه دي؟ قال لك لا، ان ما دام الفطره تبقى سليمه ثم تصل الى الحقيقه بذاته. سليمه من ايه؟ قال لك من الهوى، لان افه الراي الايه؟ افه الراي الهوى. يقوم يجي بعض آية واحدة تخدم له، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تجي الواضحة كده قدامك وتخليك أنت تحكم إيه؟ تحكم بها. جي بقى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طب هو جاب الحمل والإيه والوضع، دي كلها مراتب السلامة، حملت تزوجت أولا فحملت فوضعت، في سلامة ولا لا؟ ما جابلناش العصب اللي يحصل، قد تحمل ولا إيه يستسقط، مش كل ما تحمل بقى تضع، لا، قال لك حينما تحمل المرأة، شوف الإعجاز بقى، حينما تحمل المرأة يقال امتنعت عنها الدورة. الله، والدم ما ينزل ليه؟ قالك ما عملتش، فالدم مين؟ الله، كأن الدم هذا ليس رزق الأم وإنما هو رزق الجنين، كأن الجنين ما بياخدش من أمه حاجة، ربنا عامل له دم يا الله، فإن جه الجنين ياخد الدم، ما جاش لا يسترد للأم، لأن ما حدش بياخد رزق حاجة. طب أدي واحدة. ثانيا، لما تكون خلفت واحد بيغذيه دم اللي معمول لها، طب وجم بقى اثنين برضو بيغذيه، طب ثلاثة بيغذيهم، أربعة، مش عارف واحدة ولدت كام، ده حد سبعة ضد الله، ويتغذوا كلهم ولا خسشوش الولية حاجة أبدا. يبقى لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ناس قبل أن تتحكموا في القوت انظروا فيما صنعها الله فيكم، حين تحمل المرأة تقضي واحد وتقضي اثنين وتقضي ثلاثة وتقضي أربعة، يبقى طعام الواحد كافي للاثنين وطعام الاثنين كافي للثلاثة. الله الله الله، افهموا كويس. يبقى إذا أدم ولا تضع إلا بعلمه، إزاي يعني؟ قالك ملاش تحديد، قالك لا أبدا، لأن إحنا ما نعرفش نحكم الزيجوت اللي بتصخ في الرحل أنت، ولذلك حتى الدكاترة يقولك بين كذا وبين إيه وبين كذا. طب إذا وضعت المرأة مش يبقى حاضنة؟ تبقى حاضنة، وإيه كمان؟ ومرضعة. الله، ابتدى بعد ما كان الدم اللي هناك مش عارف إيه بتاعه خلاص ونزل وإنسان، ابتدى تاخد من مين؟ من برضه ترضع ولا تخسش. ليه؟ لأن إمداد الله لها مستمر. الشيء ينقص إمتى؟ إذا أخذت منه وليس له مدد يصب فيه، انما اذا اخذته وفيه مدى حنفيه بحوض تاخذ من الحوض، انما في حنفيه بتصب فيه يبقى ينقص، ما ينقص. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. يعمر فيه افعال كده يقولوا عليها ملازمه للبناء للمجهول، احنا مثلا نقول فلان زكم فلان ولا زكم فلان، مبني المجهول لان هو ما جابش نفس الزكاه، مش كده؟ طب امال يبقى ايه؟ امال دي لازم يبقى مبني للمجهول. ولما نقول فلان عمر، هو عمر هو ولا ربنا اللي عمره؟ ها، يبقى ما يعمر هو مثل مفعول مش فاعل، وما يعمر من معمر مش معمر، لا، من ايه؟ هو اللي خلاه يعمر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. مستشرقين تشكر آية دي وقال لك فهموها لنا يا ناس. وما يعمر من معمر، يعني واحد حيوصل لمئة سنة في تعمير يعني طول العمر، ولا ينقص من عمره، من عمر مين؟ طب وإذا عمر يقدر بقى لما يبقى 100 سنة يقدر يموت هو سنه 3 سنين؟ طب 100 سنة ما عمر وخلاص. راح مسكننا فيه، نقول لهم أنتم لم تدرسوا اللغة ومعذورون، أن احنا عندنا اللغة فيها ضمير ومرجع للضمير، يعني لقيت فلانا فأكرمته، الهدي راح لمين؟ لفلان. لقيت رجلا فأكرمته، الهيد راح لمين؟ للرجل. ساعة تقول تصدقت بدرهم ونصفه. نصف ايه؟ بقى انت خدت الدرهم تاني ونصفته وديته نصه ولا در ولا ايه؟ نصف مثله، نصف ايه؟ يبقى درهم ونصف. يبقى مرة يعود الضمير على ذات واحد، ومرة يعود الضمير مش على ذات الواحد، على واحد من مثله، زي تصدقت بدرهم وإيه ونصفه. انا ما خدتش الدرهم منك ولا صحته تاني، بل الدرهم تاني على القوي. طيب الانسان له ذات وله صفات، ذاته هي قوام تكوينه، صفاته ما ترى على الذات من اوصاف. كل معمر يبقى معناها انه رجل بلغ ايه سن كبير. ام قال لك تعالى بقى، ما دام الانسان يجيب الضمير على مثل الاول او على بعض مثله، كذلك ياتي على بعض ذاته. المعمر ذات ثبت لها التعمير، مش كده؟ طب هنرجع الضمير ده على ايه؟ ان كان ذات ثبت لها التعمير نقول له لا، لما يصل الى 100 سنه ما نقدرش نموته سنه 20. ما هو وصل ل 100 سنه ما ينفعش. امال هتقول، قال لك وما يعمر من معمر الا باذن ربنا. طب ازاي بقى ينقص من عمره بقى ازاي؟ ام قال لك اعد الضمير على الذات دون الصفه، اعد الضمير على الذات دون صفه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من ذات لم يثبت لها التعمير الا باذن الله. يبقى زي درهما وايه ونصف. نعم. والتعمير بقى ده ربنا لما جه يتكلم عن اليهود، اليهود قالوا ايه؟ احنا لن يدخل اليهود، قال لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى، ولن تمسنا النار الا ايام ايه معلوم، ولنا الدار الاخره ايه خالصه. قال والله ما دام ضمنتم ان الدار الاخره خالصه لكم من دون الناس هنقول لكم تمنوا الموت، لان ما دام عرفت ان الجنه ليك بقى ما حدش هياخدها منك. تمنوا ايه؟ تمنى الموت. ربنا حكم وقال ولن يتمنوا، مش هيتمنوا ابدا. يبقى كانهم كذبين، لو كانوا صحيح هيروحوا الجنه هم لوحدهم كانوا يتمنوا الايه؟ لو يعمروا الف سنه الايه؟ ان يعمر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره اي من عمر ذات لم يثبت لها التعمير الا في كتاب اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله إيه؟ إن ذلك على الله يسير. هذا اليسر في الإنقاص وفي الزيادة وتضع وتحمل ومش عارف إيه، كل ده إيه؟ يا شيخ ما تفتكروش إن دي عملية يعني صعبة، صعبة عندكم. ولذلك حينما سأل زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة علشان ترثه وترث من آل يعقوب واجعله رب رضي، قال له هنجيب لك. طيب لما فعل نفسه قال يجيب لي ازاي ده، انا بلغت من الكبر عتي والمراه بقت عاقر مثلا. قال له انت عايز بقى بنفسك بقى بقوانينك، كذلك قال ربك علي هذا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يبقى اذا كل شيء ينسب الى الله اوعى تاخد قانون البشر فيه. قانون البشر لازم يتلغي عند ايه؟ عندما يقول ربنا لحياه. سيدنا موسى لما فرعون اتبعه بجنوده والبحر اهو وجنود فرعون هم، يعني قال اصحاب موسى انا لايه؟ كلام صح بقوانينهم اهو، ادي الميه وادي يعني يدخل الميه نغرق يفتكوا بينه. ماذا قال موسى؟ قال كلا بملك فيه. ليه؟ رصيده ايه؟ قال ان معي ربي سيهدين. ملوش قوانين دي، هو ده له قانون. ام قالوا طب ما دام قلت كده اضرب البحر. ضرب البحر وهو ميه سيل، كل فرق كالجبل. الله الميه تبقى جبل وطريق يبس ومشي. بعد ما نفد حب يضرب البحر عشان ايه؟ يعود وما يتبعوش الجنود فرعون. قال له لا سيب البحر سيبه، لاني اريد ان يغرهم اليبس فيدخلوا فيه، فاذا ما جاء اخرهم اطلقت السيل من الماء وغرقتهم فانجي واهلك بالشيء الايه؟ بالشيء الواحد. يبقى اذا القانون مالوش قانون. ولذلك ربنا في الخلق سبحان الله القسمة العقلية في الخلق، خلق الانسان القسمة العقلية انه من زوجين، دي الجمهرة بقى ذكر وايه. طب الشيء المردد بين اثنين ممكن يكون من واحد؟ قالك ممكن. طب من واحد اللي هو الذكر ولا الانثى؟ ده وده الذكر والانثى. عندك انت قال لا لا مش عندي. قال عندي مين؟ عند الخالق الأعلى. يقوم يجي يدير خلق الإنسان الخليفة على الأنحاء العقلية المنطقية كلها. يقول أنا مش يعني لما أخلق مش عايز ذكر وأنثى، لأنني خلقت لا من ذكر ولا من أنثى أنا، وخلقت حواء من ذكر، وخلقت عيسى من إيه؟ من أنثى، وخلقتكم أنتم من ذكر وأنثى، يبقى لي طلاقة القدرة أخلقه كيف شاء. ما الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يقرب لنا قضية عقلية قيمية تتعلق بالقيم، يعني يقوم يجيب للمحس الشيء المحس اللي أنا عارف. فبدي يقول إن فيه أشياء لا تستوي في الحس، فإذا قلت لك أن هناك في القيم أشياء لا تستوي يبقى صدقني هجيب لك من الشيء المحسوس. وما يستوي البحران، ما يستوي يعني ما لهمش ايه مش زي بعض، هم جنس لشيء هو الماء، وعاء لشيء هو الماء، بس كلمة بحر للماء الواسع، الماء الواسع، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، هل يبقوا زي بعض؟ الله. إذن في المحسات أشياء تشترك في الجنس، ولكنها حين تنتقل من الجنس إلى النوع يبقى هذا شيء وانت اللي تحكم به. وما يستوي البحر، والبحر هو الماء الواسع، يطلق على العذب ويطلق على الايه على المالح. ومن عجائب التكوين ان الماء المالح اللي هو الاجاج المالح قوي يعني، وعذب فرات يعني شديد العذوبه، ان الاثنين يجي فيهم سمك، اللي جه من البحر المالح مش حالي مش سردين ولا فتيخ برضه سمك، الله شيء عجيب. واللي جه من الماء العذب هو زي دي زيده تمام. ليه؟ لان الله اعد الكائن الحي لياخذ منه مقومات الحياه وينفي ما لا يريده. زي الشجره تزرعها في الارض تاخذ العناصر اللي لازمه لها، وبقيه العناصر تطردها. ولذلك تجد مثلا شجره شطه فيقعد قصب وحته قصريه قد كده، وبعدين ده تاخده وده تاخده في حلو، الله يسقى بماء ايه ونفضل بعضها على بعض في الاكل. ليه؟ ام قال لك خاصيه الاشياء اللي ربنا خلقها فيه ان كل شيء ياخذ اللي هو باي شيء ايه عاد لا بالغريزه بالايه بالغريزه بالفطره كده. ولذلك لما جم قال فيهم انهم حلوه، فلما جم يدرسولنا قال لك في خاصيه اسمها خاصيه الانابيب الشعريه. الانابيب الشعريه يعني ايه؟ هي انبوبه بس زي الشعره، من شعره في الفرصه دي انبوبه. وبعدين جابوا الوعاء فيه ميه وميه ملونه وحطوا الانابيب، قامت الميه طلعت فين؟ في الانابيب، وخلقت قانون الاستطراق، ان الميه لما الهواء ضغط كده تطلع في الايه؟ في الانابيب. ام قال لك اهو انتخاب الغذاء كالانابيب الشعريه، يبقى الشعيرات الجلديه دي زي الانابيب الشعريه بتاخد الايه؟ بتاخد الغذاء. نقول له فاتك شيء. هل الانبوبه الاولى خدت عناصر مخصوصه والانبوبه الثانيه خدت عناصر ثانيه، ولا هما الاثنين كلهم خدوا عنصر واحد؟ لا، الانابيب الشعريه الثانيه بتاعت النبات دي خدت اللي ينفعها ودي خدت اللي ينفعها. يبقى ما تقولش الانتخاب الغذائي، ده الغريزة الإلهية التي أوضعت في الأشياء. ولذلك في أشياء الإنسان معرض لأشياء غريزية وعاطفية وعقلية. العاطفية دي لا حكم للتشريع فيها. إزاي؟ قال لك أحبب من شئت واكره من شئت، لكن إياك أن تظلم الناس إلى من تحب أو أن تظلم من تكره، إنما أنت حر حب، لأن دي مسألة لا يشرع لها. إذن العواطف لا إيه؟ لا يشرع لها، والغرائز أيضا لا يشرع لها. الجوع بنعلمه لأولادنا، نقول له أنت جوعت دلوقتي، أنت هتجوع الساعة كام؟ الجوع ده غريزة، هو اللي عرفها جاع هو العطش. الغريزة لا تعلم. ولذلك بقى دلوقتي لما أقول لك أنا عايزين نعلم البنات المسائل الجنسية من صغرها تقول له دي غرائز لا تعلم، دي غرائز لا تعلم. من ما حدش قال له عليها هيعرفها هو من نفسه، يعرفها هو من ايه؟ من نفسه. وما يستوي البحران بقى، قلنا البحر عذب او ايه فرات، اطلق عليهم الحق سبحانه وتعالى هذا الاسم. الا ان في الاصطلاح العلمي قال لك كلمه بحر عاده نخليها للماء الايه؟ المالح، وكلمه عذب نخليها ايه؟ نهر. انما ربنا سبحانه وتعالى برضه قال دي ودي، يبقى الماء الواسع بياخد من ايه؟ وصف من الماء الايه؟ من المالح. في حته يبقى الماء واسع قوي قوي ما نسميش بحر، نسميه محيط. ولذلك يعني عندنا محيطات كتير، لكن عندنا بحر ابيض وبحر متوسط. والبحر بقى بتختلف، هذا عظم فرات سائل وشعر، وهذا ملح اجاج، يعني ايه ملوحته؟ ايه ملوحته زايده. الله، والى لقاء اخر ان شاء الله.